بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. محاضرتنا اليوم استكمالا للمحاضرة السابقة التي تعرفنا فيها إلى مجموعة المستويات التي تشكل اللغة العربية، تحدثنا فيها عن جماليات اللغة العربية ومرونتها وقدرتها على مواكبة العصر. اليوم إن شاء الله تعالى سنتوقف مع موضوع اللغة العربية والحضارة. هل اللغة العربية قادرة على أن تتواكب مع المنجزات الحضارية بمرونتها وجمالياتها التي تحدثنا عنها في السابق؟ اللغة العربية والحضارة، السؤال الذي يطرح نفسه: أتستطيع اللغة العربية أن تتواكب مع المنجزات الحضارية؟ هذا السؤال أثير في مطلع القرن التاسع عشر مع ظهور النهضة التكنولوجية والعلمية ودخول كثير من المصطلحات والمستجدات التي وقف العرب أمامها ذاهلين ينظرون هل تستطيع لغتنا أن تحورها وتدخلها فيها أم أنها عاجزة عن ذلك. وعلى رأي الشاعر حافظ إبراهيم عندما قال: رجعت لنفسي فاتهمت حياتي وعاتبت، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وعاتبت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أحفل لقول لداتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. هذا السؤال، هذا الكلام الذي تحدث به الشاعر دليل على أن هنالك بعضا من الناس كانوا يتهمون اللغة العربية بأنها غير قادرة على مواكبة المنجز الحضاري. لذلك أنشأت مجامع اللغة العربية للحفاظ عليها والتدليل على قدرتها على مواكبة المنجز الحضاري والمخترعات الجديدة التي نشأت في ذلك الزمن. استدلت مجامع اللغة العربية على قدرة اللغة العربية على الصمود في وجه المنجزات الحضارية واحتواء الكثير منها بعدة استدلالات وبعدة أمور. من هذه الاستدلالات المؤلفات التي كتبت في اللغة العربية أو باللغة العربية والكم التراثي الذي وصل إلينا على مدار العصور، مثبتا أن اللغة العربية لغة قوية وقادرة على مواكبة العصور التي كانت تعيش فيها. كذلك المصطلحات الجديدة العلمية التي دخلت في اللغة العربية على مر العصور، فلكية وعلمية ورياضية وغير ذلك، واستدلوا على هذه القدرة بعدة أدلة تاريخية، منها ما صاحب وواكب القرآن الكريم والإسلام من مصطلحات جديدة باتت بمعاني جديدة لم تعهدها العرب مع أنها موجودة في لغتهم. مثلا المؤمن والكافر والفسوق والفسق والعصيان، كل هذه والسجود والركوع إلى آخر ذلك من الكلمات التي دخلت مع الإسلام، ومع القرآن الكريم في جسد اللغة العربية، أثبتت أن اللغة مرنة وتستطيع مواكبة العصر، لأن هنالك كثير من الكلمات والألفاظ لها معنيان: معنى قاموسي معجمي والمعنى الاصطلاحي. فنقول الكفر معناه التغطية، ومنها كفارة الوعاء اللي هو الغطاء. بعض إخواننا في اللهجات المحلية يقولون عن الغطاء كفارة، كفارة. هذا في المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي معروف عند أهل الفقه والشرع بأنه الخروج عن الإيمان وإنكار وجود الله وجحود آياته إلى آخره من المعاني الكثيرة. كذلك من الأدلة التاريخية التي استندوا عليها المصطلحات الجديدة التي دخلت في المجالات العلمية والفلكية والطبية في العصرين الأموي والعباسي. هذه المصطلحات دخلت مع حركة الترجمة. نحن نعرف أن المأمون وكثير من الخلفاء حتى من خلفاء بني أمية الذين عملوا في الكيمياء، لا تستغربوا علماؤنا الأوائل عملوا في الكيمياء والرياضيات في العصر الأموي ومن بعده في العصر العباسي، وحركة الترجمة ازدهرت، فكان العرب بمرونة لغتهم يستطيعون إدخال كلمات أو تعريبها أو ترجمتها أو إيجاد اشتقاق لغوي لها يتناسب مع طبيعة اللغة العربية. كذلك من الأدلة التي استند عليها العلماء في مرونة اللغة وقدرتها على مواكبة الحضارة ما يلي: إحياء بعض اللغات التي كانت ميتة واللغات التي كانت جافة وجامدة، مثل اللغة العبرية. اللغة العبرية ماتت وانقرضت لأن اليهود قاتلهم الله، إن شاء الله سيزولون قريبا بإذنه تعالى. كانوا يعيشون في العالم متفرقين، ولهم في كل مجتمع يعيشون فيه لغة ولهجة، فاندثرت اللغة وبقيت في تعاليم التوراة والتلمود والمشناة وغير ذلك من الكتب التي لا يفقهها إلا الأحبار، وهي أصلا كانت محرمة تعلمها أو محرما تعلمها على الناس العاديين، لأن اليهود والنصارى كان العلم عندهم محتكر في فئة رجال الدين، على عكس الإسلام. الإسلام يفتح العلم للجميع، للطفل وللكبير، للشيخ، للعالم، للعام، لكل الناس، وهذه ميزة في الإسلام وفي لغة العرب أيضا. فإحياؤها دليل على أن اللغة العربية التي صمدت على مر السنين لم تمت، إذن هي قوية. كذلك إذا كانت اللغة الإنجليزية في عصرنا الذي نعيش فيه لغة ذات ازدهار وانتشار، فإنها كانت حتى القرن السادس عشر لغة جامدة، واللغة الفرنسية كانت لغة جافة، وهي مأخوذة، اللغتان مأخوذتان في الأساس من اللغة اللاتينية. لذلك كانت الملكة إليزابيث تتحدث إلى سفراء الدول باللغة اللاتينية. اليوم لو جئنا إلى مسرح شكسبير على سبيل المثال، As You Like It ومكبث وهملت وتمبت أوف ذا شرو وغيره من وغيره من المسرحيات، سنجد فيها ألفاظا غير مستعملة في اللسان الإنجليزي المعاصر، وتكاد تكون مغلقة على أهل اللغة أنفسهم، حتى أيوة Old English. حتى نحن عندما درسنا المسرحيات وعندما ترجمت لنا المسرحيات لم تترجم عن شكسبير مباشرة، إنما ترجمت إلى اللغة الحديثة المعاصرة، Contemporary English أو Modern English، المعاصرة أو الحديثة. ما شاء الله فيكم أناس يدرسون لغة إنجليزية، وليس عيب في ذلك كما قلنا في المرة الماضية، لأن من تعلم لغة القوم آمن شرهم. هذه نقطة. أيضا المعارف المعاصرة كثير منها بات مخترعا من الأجانب ويكتب باللغات الإنجليزية والفرنسية واللغات العالمية المشهورة، فلا بد أن نتعرف إلى ذلك الشيء. كذلك تطلعوا فوجدوا أن اللغة العربية في تعاملها مع المصطلحات الإنجليزية والعالمية فيها مفردات تتكافأ بزيادة مع المفردة الأصلية، كولييشن وغريمنت وديفييشن. على سبيل المثال نحن في مصطلحاتنا النقدية الكريتسيزم يقولون مصطلح ديفييشن، فنجد له عدة معاني: العدول، الانحراف، الانزياح، وهذا طبعا أجريمنت تحالف وائتلاف وغير ذلك من المعاني. وكثير من المعاني الإنجليزية نجد المشارق يضعون لها مصطلح والمغاربة يضعون لها مصطلح، وهذا العالم يختار لها مصطلحا آخر بعودته إلى الأصل اللاتيني والإنجليزي والفرنسي وغير ذلك. وهذا ليس عيب في اللغة العربية، وإنما عيب في جهود العرب المعاصرة. ينبغي أن تجتمع كلمة العرب على توحيد المصطلح، ورغم ذلك فأقول إن الاختلاف لا يفسد للود قضية في هذا المجال، فكثرة التفريعات تفتح الآفاق أمام العقل العربي للتأمل والاستكشاف. كل هذه أدلة على مرونة اللغة العربية وعلى خصوبتها واكتنازها كثيرا من المفردات التي لو اطلعنا على قاموس تاج العروس الزبيدي أو الفيروزاباد المحيط أو لسان العرب لابن منظور المصري سنجد مجلدات كبيرة تحتوي على معاني اللغة العربية وألفاظها، وهي تسهل للدارس سبيل الوصول، أليس كذلك؟ كلنا أو بعضنا أو غالبا منا من كان يقترب من المعجم ويتعرف إلى بعض الألفاظ والمعاني في المدارس والجامعات، فهذا واجبنا المعاصر. لذلك أقول بصراحة إن اللغة العربية لغة تستطيع مواكبة العصر. فلماذا نجد اليوم بعض المحلات التجارية تكتب على عناوينها كذا سنتر، سوبر ماركت وغير ذلك من الألفاظ؟ لأننا منبهرون بحضارة، أو ليست حضارة، بمدنية الغرب، بالتطور بالنسبة للحضارة civilization ليست موجودة عند الغرب بالمعنى المعروف لكلمة الحضارة، إنما الموجود عندهم مدنية، تطور معماري، تطور في مجال الصناعات. أما في منظومة القيم الأخلاقية فهم يفتقرون إلى كثير منها، ولا يرتقي ما حصلوه منها إلى الحضارة بشكلها المدني والثقافي العام. فالانبهار كما قلت لكم في المرة السابقة يدفع الضعيف إلى احتذاء وإلى تقليد القوي، وهذا ثابت في علم الاجتماع، دائما القوي يكون له هالة من السيطرة على الضعيف. والأمة العربية للأسف الشديد ينطبق عليها قول الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. يعني آخر من يستشار في قضايا أمة العرب والمسلمين هم المسلمون والعرب أنفسهم للأسف الشديد. لماذا؟ لأنهم وصلوا من الضعف إلى درجة ألا يكون لهم قيمة، ألا يكون لهم قيمة. زمان كان الشاعر كما سنأخذ بعد قليل يقول: إني لمن معشر أفنى أوائلهم قيلوا الكمات ألا أين المحامون، لو كان في الألف منا فارس ودعوا من فارس خالهم إياه يعنون. اليوم أين العرب من هذا؟ أمريكا تحكم واليهود ينفذون والغرب يخطط، ونحن إن شاء الله يكون لنا مجد وعز في يوم الأيام. بناء على ما تقدم أقول هنالك وسائل أتاحت للغة العربية، وسائل التوسع التي من خلالها تتحرك مجامع اللغة العربية بشكل مرن في التعامل مع الألفاظ والمصطلحات. من هذه الوسائل أو أول هذه الوسائل هو الاشتقاق. والاشتقاق معناه، من يقول لي ما معنى الاشتقاق؟ الاشتقاق هو أخذ لفظ أو صيغة من صيغة أخرى مع الاتفاق في الجذر اللغوي والدلالة الأولى وزيادة في الدلالة المأخوذة من الأولى، بمعنى أنه لو أضفنا حرف أو أزلنا حرف أو مجموعة من الأصوات سيتغير المعنى، وهذا ما اعتمد عليه الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما ألف معجم العين في الاشتقاقين الكبير والصغير. كل كلمة يمكن أن نشتق منها بترتيب حروفها، سالم، سليم، مسالم، مسلم، أسلم، لاحظوا كله من مادة سلمة. سلمة هي الأصل والأساس، ولكن اشتقاقنا منها اسم الفاعل واسم المفعول واسم الله أو اسم المرة وكذا، الكلمة الواحدة بهذه الاشتقاقات تعطينا معاني كثيرة. فمسلم غير أسلم، مع أنه الدلالة الأولى للجذر اللغوي واحد، ومسالم غير سلم، وسلم كذلك، كلها من جذر. ولو قلبنا الحروف كذلك، الاشتقاق لا يقتصر على ما هو مذكور عندكم فقط، إنما لو قلبنا الحروف الثلاثية الموجودة فيها، اللام مع السين مع الميم، كل واحد منهم عملنا له توافيق وتباديل كما يقول العلماء، سننتج عددا كثيرا من الكلمات للجذر اللغوي الواحد مع قلبه وتغييره. يعني سلمة نشتق منه هذه الألفاظ الكثيرة، لمس وملس سنجد ما هو مستعمل وما غير مستعمل. إذن اللغة العربية مرنة جدا في هذا المجال. لذلك رأى أصحاب اللغة العربية ومجامعها أن يشتقوا بدل كلمة فيش الذي نستخدمه كلنا، نستخدم كلمة الفيش أو الفيشة للكهرباء، لهذا الجهاز اللي له شعبتان أو ثلاث شعب. عندنا في فلسطين له ثلاث شعب، وفي لبنان وفي مصر له شعبتان. طبعا هذا له علاقة بالموصل الأرضي أو ما يسمى بالإيرث، هم لهم نظام، ونحن هنا في كهرباء في كهربائنا المحلية لها نظام آخر. هذا الفيش الذي نستعمل بهذا المعنى قالوا قابس، من قبسة، لأن القبس معناه الأخذ، ومهمته الأساسية القابس أن يوضع لنقل الطاقة من إلى. إذن الاشتقاق سهل علينا أن ننقل المعنى بشكل طبيعي، بدل أن نقول كما يرى مجمع اللغة الأردني فاكسيميليا أو فاكس، نقول ناسوخ، لأن مهمته الأساسية نسخ الكلام الموصل عبر الهاتف من جهة إلى جهة أخرى. كذلك مثلا الكمبيوتر، البعض كما سنلاحظ في التعريب أبقاه كما هو كمبيوتر، والبعض قال لا، نحن في الاشتقاق حسبه ما هو عمليات حسابية عليا موجودة فيه، مؤسسة على نظام الصفر والواحد والأنظمة العددية لأهل الكمبيوتر يعرفونها. إذن هو فيه مجموعة من العمليات الحسابية، إذن هو حاسوب، اسم آلة على وزن فاعول. إذن الاشتقاق يسهل علينا التعامل مع الألفاظ الجديدة، ويسهل على أهل اللغة والدارسين والعلماء والمؤلفين أيضا التعامل معها بطريقة سلسة وسهلة. إذن أول مجال من مجالات التوسع اللغوي هو الاشتقاق كما لاحظنا، وهو ليس مرتبط بهاتين الكلمتين فقط، هنالك عدد كبير جدا من الكلمات، لكن نحن نقتصر على ما يؤدي غرض الفكرة في الزمن. واضح؟ المجال الثاني من مجالات التوسع اللغوي هو النقل المجازي، والنقل المجازي معناه من يجاوبني؟ أيوة تفضلي. تمام، هو نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر يشاركه في الجذر اللغوي ويختلف عنه قليلا في الدلالة، وقد يتفق معه في الدلالة. مثلا هذا النقل المجازي ليس حديثا وليس جديدا، جاء مع مجيء القرآن الكريم ومع اللغة العربية في السابق وفي اللاحق. نلاحظ كلمة مؤمن في القرآن الكريم معناها يختلف عن كلمة مؤمن في اللغة العربية الأساسية، انتقل مجازيا، الدلالات تتحول وتنزاح عن معناها الحقيقي الذي وضعت له في الاصطلاح الذي يتعامل به الناس إلى معنى آخر، كما قلت الكفر والفسق وكذا. كذلك لو تدرجنا قليلا سنلاحظ أن كلمة الحرية كانت في الأساس تستعمل ضد الرق، لكنها أصبحت مع مرور الزمن كما يقول أهل فقه اللغة تعني القدرة على الاختيار السياسي أو التحرر من عبودية السياسيين والأنظمة الحاكمة الأوتقراطية أو المتجبرة المتسلطة. إذن صار، وقد يأتي بعدنا في الزمان أناس يأخذون لمعنى كلمة الحرية دلالات أخرى تنزاح عن المعنى الحقيقي الذي وضعت له. إذن كذلك من المعاني التي انزاحت عنها الألفاظ كلمة السيارة، فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم في القرآن الكريم. السيارة معناها القافلة، لكن فيها دلالة السير والمشي. فلما اخترعت السيارة في عصر التكنولوجيا والتقنيات المعاصرة الحديثة، قالوا سيارة هي هذه الآلة التي تسير على بالمحرك الديزل أو غيره التي نعرفها كلنا، فأصبحت السيارة. كذلك النفاثة، الطائرة النفاثة، النفاثات في العقد، أخذوها من وين؟ من أين؟ أخذوها من دلالة النفث والنفخ. طب الطائرة عندما تطير تنفث وراءها دخانا. إذن استطاعت اللغة العربية أن تهيئ لأبنائها سبيل الإدخال وسبيل التحول وسبيل الاشتقاق وسبيل التعامل المرن مع ألفاظ اللغة العربية. كلمة المحامي، الأدفوكيت في اللغة الإنجليزية، العربي لم يكن يستخدمها بالمعنى الذي نستخدمه نحن الآن. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر أسيرا قبلي يمانية، و يقول الشاعر: ولكني أحمي ذمار أبيكم وكان السيوف وكان الرماح يختطفن المحامية. وقلت قبل قليل البيت الشعري الذي يقول فيه الشاعر: إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون. هو عندما قال محامون الآن المدافعون. طيب ما علاقة المحامي المدافع عن القبيلة بالمدافع عن المتهم؟ تحولت بجامع وقرينة الدفاع عن شيء. إذن تطورت اللغة بناء على هذا التحول الدلالي. كذلك من وسائل التوسع اللغوي الإدخال والتعريب. الإدخال والتعريب. الإدخال والتعريب هو إلحاق ألفاظ من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية بصيغة صرفية تتناسب مع طبيعة اللغة العربية، وهذا موجود في القديم عند العرب. موجود في القديم عند العرب. العرب أخذوا من كلمة هجرع ودخلوا معها كلمة درهم، أخذوا دينار وقاسوها على ديماس، وأدخلوا كثيرا من الكلمات حتى في القرآن الكريم. انتبهوا لهذه النقطة. بعض الكلمات، بعض العلماء قالوا: لا يوجد في القرآن الكريم أي لفظ أعجمي، لأن الله تعالى، واستدلوا بالآية: إنا جعلناه قرآنا عربيا، والآيات الكثيرة التي تدل على أنه نزل قرآن عربي. ولكن كثيرا من العلماء الواعين في هذا المجال قالوا: لا، هذه الألفاظ دخلت من مثل كلمة استبرق وسجير وغيرها من الكلمات. قالوا إن هذه الكلمات دخلت إلى اللسان العربي قبل نزول القرآن الكريم، فبدأ الناس يتعاملون بها فأدخلت. كذلك قال البعض إن وجود القليل من الألفاظ الأعجمية لا يخل بعربية القرآن الكريم. وقال أحد العلماء لو فتشنا عن كلمة تعادل كلمة استبرق في اللسان العربي وتوضع في محلها فإننا لن نجد. معنى استبرق ماذا؟ الحرير الفخم الخميل الثخين. إذا أردنا أن نأخذ كلمة عربية سنستخدم لفظتين للدلالة على معنى الحرير الثخين. وفي ميدانها في موطنها ها هنا استبرق جاءت، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يغيروها بكلمة أفضل منها لن يستطيعوا. إذن دخلت الكلمات الأعجمية إلى اللغة العربية ليس من الآن، من سالف الزمان. لذلك المعاصرون البعض وقفوا موقفين، البعض أراد أن يتيح الدخول لكل ما هب ودب من اللغات الأجنبية، والبعض الآخر قال لا، نتوقف ونتريث ونقنن الأمر. ومجامع اللغة العربية وقفت موقفا معتدلا في هذا المجال، فقالوا ندخل الألفاظ بقدر ما يتناسب مع حاجة اللغة العربية ومع حاجة الأمة. ما نستطيع أن نعربه نعربه، وما نستطيع أن نبقيه كما هو وندخله بأبدية صرفية ندخله كما هو. نعم تفضل. لا ليس المعنى، أخذوها بناء على الميزان. ديماس يعني على نفس الوزن اللي هو دينار، وهجرة على وزن على نفس وزن درهم وغير ذلك. وأدخلوا كذلك من لغات الفلفل والقرنفل والسجنجل وغير ذلك من الألفاظ التي دخلت في اللغة العربية. لأنه خلوا بالكم العرب كانوا يعيشون في وسط اجتماعي وسياسي وثقافي يحيط بهم، يتنقلون في رحلة الشتاء والصيف عبر اليمن والشام، وينتقلون هنا وهنا، يذهبون إلى مصر ويختلطون بالأقوام. والإسلام لا ينفي التأثر المحدود والإيجابي بين الناس، واللغة لغة البشر كلها في الأساس لغة للتواصل، هي أصوات يعبر بها كل قوم عن حاجاتهم كما يقول ابن جني. وهذه الألفاظ عبارة عن رموز لمفاهيم تكمن في أذهاننا، وليس مجالها مجال التوسع بها أو فيها هنا. لذلك وجدنا الآن كلمة التليفون، البعض قال لا نبقي تليفون كما هي، والبعض قال لا نعربها هاتف على الاشتقاق. إذن في عندنا مرونة ولا ما في عندنا مرونة؟ كمبيوتر، البعض يتعامل بها كما هي كمبيوتر، والبعض يقول لا حاسوب. لكن الطاغي الآن نتيجة الضعف الموجود عند العرب أنه يقول كمبيوتر وتليفون وتلفاز وغير ذلك. البعض ترجم تلفاز إلى الرائي أو المرئي إلى آخره. وكثير من المذياع بدل الراديو، البعض يستخدم الراديو والبعض يستخدم المذياع وغير ذلك. كلمة فيلم، فيلم كلنا بنستعمل كلمة فيلم، وأصبحت من الألفاظ الدارجة من خلال الإدخال والتعريب. وآخر قضية من قضايا التوسع اللغوي ننهي بها هي قضية النحت. النحت معناه أخذ. اتفضلي. أيوه. يعني بناء كلمة أو أخذ كلمة وصيغة من كلمتين أو أكثر، وهو موجود في اللغة العربية من أيام المسلمين الأوائل في مؤلفاتهم. بسملة، ألا حبذا هذا الحبيب المبسملي في قول الشاعر، ألا حبذا هذا الحبيب المبسملي، حوقلة أو حولقة ومشألة والعبشميات. وتضحك مني شيخة عبشمي في قصيدة عبد يغوث التي قلنا فيها ألا أين المحامون أو كان الرماح يختطفنا المحامية. بعدها يقول وتضحك مني شيخة عبشمية، نسبة منحوتة من عبد شمس. وكذلك كثير من الألفاظ الآن. هذا النحت أين ميدانه الجميل؟ في بعض المكتشفات العلمية والألفاظ المصطلحات والألفاظ المصطلحات العلمية المعاصرة نظرا لطولها، البعض بات يؤلف وينحت الكلمات. كلنا نستعمل مصطلح جيوسياسي، الجغرافيا السياسية، حتى نحن تسلل إلى بعض مؤلفينا مصطلح الزمكاني، الزمان والمكان، العنصر الزمكاني، الجيوسياسي، الجيوعسكري، الجغرافيا العسكرية، مصطلح الفو طبيعي يعني فوق طبيعة. أنا بعتبر مصطلح في بعض المصطلحات مستساغة، يعني مثلا بدل أن نقول سوبرمان أو سوبر كذا، فو طبيعي، شيء فوق المعتاد، فوق الطبيعة التي نستطيع أن نصل إليها. البرمائي، مصطلحات العلمية التي يدرسونها، كذلك من المصطلحات الضلعي في الحساب، مقيهل في الطب، مصطلح مقيهل الذي يصيب الإنسان بالقيء والإسهال، كذلك من المصطلحات الطحاسنة. لكن بعض المصطلحات لا تكون مستساغة، يعني الطحاسنة نسبة إلى طه حسين، ليست اللغة العربية بحاجة إلى أن ندخل فيها هذا الرجل ومن يؤيده بهذه القيمة. ما الفائدة من كلمة طحاسن؟ بعض الألفاظ كذلك، مثلا درعمي نسبة إلى درع علوم، صار مشهورة، صارت هذه الألفاظ مشهورة في الاستخدام. جسلمي، مع أن مصطلح جسلمي هو نسبة إلى الجامعة الإسلامية على سبيل المثال لأننا نعيش فيها، قد نعرفها، لكن غيرنا قد يقول لا، ربما يكون جسلمي مثلا الجماعة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية في طهران، والجامعة الإسلامية في ماليزيا، والجامعة الإسلامية هنا ولا هنا، فهو لا يحدد المصطلح بشكل دقيق. إذن قضية الاشتقاق وقضية النقل المجازي والإدخال والتعريب والنحت هي والاشتقاق كلها قضايا تسهل عملية التوسع اللغوي أمام الدارسين. فهل هنالك مجال بعد ذلك لأي إنسان لأن يتهم اللغة العربية بأنها لغة جامدة، مستندا على أن المصطلحات فيها كثيرة والمفردات كثيرة؟ بالعكس، كل هذه ميزات، وهذه مما يفتخر به الإنسان العربي أن لغته صمدت على مر السنين، ويكفيها فخرا كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل بها القرآن الكريم. هل من سؤال نجيب عنه؟ هل من استفسار؟ وبارك الله فيكم.